خلاصة مفاهيم أهل السنة. دليل على وجوب صلاة الجماعة يخفى على كثير من الناس. أدلة وجوب صلاة الجماعة كثيرة معلومة، ولكن من الأدلة القوية عليها مع خفائه على كثير من الناس صفة صلاة الخوف، حيث وردت صلاة الخوف جماعة وعلى صفات وهيئات فيها إخلال بواجبات في الصلاة المعتادة من نقص عدد الركعات والحركة الكثيرة فيها إلى آخر ذلك. والقاعدة أنه إذا تعارض واجب ومستحب قدم الواجب على المستحب، فلو كانت صلاة الجماعة مستحبة لقدمت عليها الصلاة فرادى مع الحفاظ على واجبات الصلاة، فلما تركت هذه الواجبات لأجل صلاة الخوف في جماعة دل ذلك على أن صلاة الجماعة واجبة بل أوجب من الحفاظ على بعض واجبات الصلاة. خلاصة مفاهيم أهل السنة.